في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا إنك لا تخلف الميعاد

The beautiful qira'at and the maqamat of Sheikh Mahmoud is only 24 years old, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bring him back to Cape Town so many times inshallah in the future. On behalf of the organizers of the Islam Expo, we want to thank them on behalf of the Muslims of Cape Town. I think this was a great success.